حصريا على موقع djkimo.com. وأكلمك كأنك أنا في الماضي وأنا مش راضي حاسس ملل مفيش أمل قصادي أديك عينة بسيطة من اللي دقته ما أنا زيك مريض مش دكتور يا دوبي بحكي لك اللي شفته كنت صابي إنما شفت الكل محدش في الناس دي فل الفل طب بص وطل في وشوشهم غلب من كتر الذل ده شرب المر اللي علم شاب في طفولته يرول اتحرم حضن الأم اتعلم في الشارع الشغل الحر أول درس مش كل دروس الشارع مفيدة راجع تفكيرك حتى لو كان الدافع بيهينك اشتغل وانضف الفقر مش جدع دي عبرة نيلة الفقر شطان والشارع اتخدع روح اقرا دينك درس اتنين تفهم الفرق بين صاحب الشدة وكلب الكيف شفت منهم قد ايه صاحب قعدة وصاحب ساعدك لما احتاجته كان لك جيش صاحب لعنة وكلب جنيه صاحب اعمى قلب وعين اخر درس شروط النجاح يا تتكلم بوزن يا تخلي سكوتك سلاح تتحرك في الخفا قبل ما يقصولك جناح الشارع ما بيحبش حد وما بيعرفش حقه ما فيهوش اصول كله مباح حتى الدم مهما كان فالبك ذنب ولا تخنت ما فيهاش فرق كم مهم الزمن خلى الناس تتجن هالمهتم مفيش شكوك من غير كرامتي انا ماليش وجود واكيد اكرم لي من اني يعيش في بقول لك ايه وسع وافتح سكه لسه بدايه الرحله الدنيا مسيرها بتحلى جدا في محنه وان جت فرصه يهج عادي هايطير ويبيعها بنشرب نحرق علشان نهرب نحلم طب امال امتى الضحكه في زجزاج حلوه ووحشه مهما فشلنا نجحنا مسيرنا نلف ونرجع تاني ونعيش اليوم 120 مليون عدت مشاهير بالكوم هتمشي ورا مين في دول من اللي دور في ذاته لقاها كلها عشاشه ماسكين الفون الزمن دخل الحقيقه وكذب متشيك على التلفزيون يا ساتر يا رب انا وزميلي داخلين في مطب لازم اتعلم اشيل مسؤوليه عشان في سن التلاتين ابقى لازم الصبر لازم اشيل من القبض لازم اغير طريقه القبض لازم اكون متوازن قدام الضغط عشان ابالك ظهر الاهل والحب يعيطوا للراجل الراجل يعيط للشجره الراجل لازم يبقى هضبه الراجل مش محتاج للشفقه لو خايف تتحرك مش عارف تروح لفين اللي خاف التعب اكتر من الفشل زميلي بيدوق الاتنين ده الواقع والكذب ملوش رجلين دي التانيه واحنا تلامذه بكره نبقى اسهل انا مش بتكلم في السياسة علشان دلوقتي بمارسها عندي مش بنفذها لو مكاني كنت تزهق على المولى رزقي ورزقك صف النية الدنيا تسلا وسع وافتح سكة لسه بداية الرحلة الدنيا مسيرها بتحلى جدا في محنة وان جت فرصة يهج عادي هايطير ويبيعها بنشرب نحرق علشان نهرب نحلم طب امال امتى الضحكة في زجزاج حلوة ووحشة مهما فشلنا نجحنا مسيرنا نلف ونفتح سكة نبدا تاني في الرحلة مسيرنا نلاقي مفاتيحها مسيرها بتحلى عشان الجيل ده في محنة زميلي بس ننسى نبيعها بنشرب نحرق علشان نهرب نحلم طب امال امتى الضحكة في زجزاج حلوة ووحشة فشلنا نجحنا دعينا ربك يسامحنا حصريا على موقع djkimo.com.